مسائل تتعلق بصيام التطوع. واحد، تبييت النية من الليل. تقدم في شروط صحة الصلاة الصيام أن مذهب الجمهور جواز إنشاء نية صيام التطوع أثناء النهار. عند أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنه لا تصح النية إلا قبل الزوال، وعند أحمد وقول للشافعي أنه يصح في أي وقت من النهار، وهذا قول أكثر السلف هو الأعدل، والله أعلم. لمن لم يأكل أو يشرب وأراد أن يصوم، وأنه لا يشترط تبييتها من الليل كصيام الفرض، لكن تبييتها قبل الفجر أحوط لاحتمال الأدلة. اثنان، المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. من دخل في صوم تطوع فإن المستحب له أن يتمه، لكن إن بدا له أن يفطر فله ذلك ولا قضاء عليه، وبه قال الشافعي وأحمد. واحتجوا بما روي عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفطر فأتي بشراب فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وهو ضعيف. قلت وهذا حديث ضعيف، لكن يشهد لمعناه حديث أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فصنع أي سلمان له طعاما فقال كل، قال إني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وفي أن أبا الدرداء أفطر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وحديث عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت له هدية، أو جاءنا زور فأهديت له هدية، أو جاءنا زور. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، قال هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. وهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام، وقد ثبت هذا عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بأسانيد صحيحة. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن من أصبح متطوعا فأفطر متعمدا فعليه القضاء. واحتجوا بما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولحفصة لما كانتا صائمتين فأكلتا، اقضيا يوما آخر مكانه. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وهو ضعيف. واحتجوا بزيادة وردت في حديث عائشة في فطره صلى الله عليه وسلم بعد صيامه، وهي قوله إني كنت أردت الصوم ولكن أصوم يوما مكانه. أخرجه النسائي في الكبرى وعبد الرزاق والدارقطني والبياقي، وقال النسائي هذا خطأ، وقال البياقي وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ وهي شاذة. وقاسوا إتمام صيام التطوع على إتمام الحج والعمرة، وهذا قياس مع الفارق، فإن من أفسد صلاته أو صيامه كان عاصيا لو تمادى فيه فاسدا، أما في الحج فهو مأمور بالتمادي فيه فاسدا ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه، وليس كذلك الصوم والصلاة فلا يقاس على الحج. ثم هو هنا قياس في مقابل النص فلا يعتبر به. ثلاثة، هل يجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟ تقدم أن مذهب جماهير السلف والخلف جواز تأخير قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مطلقا وعدم اشتراط المبادرة بعد أول الإمكان، ثم اختلفوا في جواز التطوع قبل قضاء رمضان، فذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى الجواز، وكرهه المالكية واستحب الشافعية القضاء قبل التطوع، وعن أحمد رواية أخرى بعدم الجواز. قلت لا يصح دليل في المنع من صيام التطوع قبل القضاء، بل يدل على الجواز أن الله تعالى أطلق القضاء بقوله فعدة من أيام أخرى، ويدل عليه كذلك حديث عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ولا شك أنها كانت تتطوع في أثناء العام، وكان هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار منه. ثم إن القضاء واجب يتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع في وقته قبل فعله كالصلاة، يتطوع في أول وقتها والله أعلم. 4. المرأة تستأذن زوجها في الصيام. لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام التطوع في حضور زوجها بغير إذنه، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وسبب هذا أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل يوم، وحقه منه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فقال صفوان: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتنا. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وبيهقي وصحيح. فإذا كان زوجها غائبا عنها فصومها التطوع جائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي، والله أعلم.